تعلق بما ملكت اليمين. الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وملك اليمين المرأة الرقيقة إذا كانت للشخص جاز له وطئها وحلت له ولو تعددت فهي غير معتبرة زوجة، فلو كان له 100 أو أكثر أو أقل لا يضر، بشرط أن يتفرد بملكها. فلو كان له شريك بملك اليمين لم يحل له وطئها بالإجماع. فلو كان له شريك بملك اليمين لم يحل له وطئها بالإجماع. وإذا تخلص وتمخض ملكه لذلك جاز له الوطء، بشرط أنه إذا ملكها يستبرئها بحيضة حتى يتبين عدم حملها. وملك اليمين بمنزلة المال، يجوز بيعها ويجوز تأجيرها للخدمة، ولا يجوز تأجيرها للجماع، فلا يطأها غير سيدها. وأما العبد المملوك فليس له سبيل إلى سيدته، فهي محرمة عليه بالإجماع. الزوج يطأ المملوكة، والسيدة لا تمكن عبدها من وطئها. وقوله جل وعلا: أو ملكت أيمانهم، الإجماع منعقد على أن مقصود الرجل مع المرأة، حيث يكون الرجل حرة والمرأة أمة. وأما إذا كانت المرأة هي الحرة وهذا هو عبدها فلا تمكن من نفسها بالإجماع. وأما السؤال الثاني متعلق بحكم من أنكر عذاب القبر، فهذا بدعة وضلالة باتفاق العلماء، فإن الأحاديث في إثبات عذاب القبر متواترة، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته دبر كل صلاة بالاستعاذة بالله من أربع، فمن ذلك عذاب القبر. والحديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، فمن أنكر ذلك فقد ابتدع في الدين، ومن قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة وبلغ بالأحاديث فهذا قد أتى بما يناقض أصل الإيمان، لأنه كذب بالمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يفتنون في قبورهم ويعذبون في قبورهم. وهذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يستحق العذاب ممن رجح سيئاته على حسناته. وهذا العذاب قد يكون يسيرا وقد يطول وقد لا يطول، قد يعذب في القبر ويعذب يوم القيامة، وقد يكون عذابه في القبر دون عذاب القيامة، وهذا كله من المسلمات به عند الفقهاء. فلا يلزم أن من عذب في القبر استمر عذابه، ولا يلزم أن من عذب في القبر لا يعذب يوم القيامة، فقد يجمع له الأمران. لأن عذاب الدنيا لم يطهره في قبره، فيحتاج لتطهير آخر في نار جهنم. قد قال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. السؤال الأول عذاب الطالب مع الشيخ يقلد سؤال والحوار والنقاش، وهل يجوز للطالب أن يقلد شيخه ومأتضح له وجه استدلال شيخه، والسؤال الثاني الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء. الأخ يسأل سؤالين، السؤال الأول بالنسبة لحوار الطالب مع الشيخ، هل هذا محمود أو غير محمود؟ وهل الطالب يقال للشيخ إذا اتضح له الجواب؟ السؤال الثاني: ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وغيرهم؟ القول بأن هؤلاء مرجئة فقهاء، هذا الصلاح قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا اجتهاد منه، فقد جعل مرجئة الأحناف مرجئة الفقهاء. كان إذا ذكر حماد بن أبي سليمان وذكر أبا حنيفة وأصحابه أو جماعة من أصحابه قال إن هؤلاء مرجئة الفقهاء. ويرى شيخ الإسلام رحمه تعالى أن الخلاف بينه وبين الآخرين لفظي، على معنى أنهم يقول الإيمان قول واعتقاد، والاعتقاد تنبعث منه أعمال الجوارح. وهذا في نظر، والصواب أن الخلاف ليس لفظيا، وقد جاء في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان أكثر من 1000 دليل. وكان يأتي الشخص ولا يثبت ذلك ولا يقول بذلك، فكيف يخالف أكثر من 1000 دليل ثم يكون الخلاف معه خلافا لفظيا؟ بل هذا مبتدع ضال ومخالف لما أجمع عليه واتفق عليه الصحابة، مخالف لظاهر القرآن أو صريح القرآن وصريح السنة. الله جل وعلا يقول: جزاء بما كانوا يعملون. فقد ذكر الله جل أن العمل سبب لدخول الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم من؟ ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الحديث بطوله ومتفق على صحته. قد أدخل الأعمال في مسمى الإيمان، ثم يأتي شخص يعرف الإيمان بأنه قول واعتقاد ويأبى دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ثم يكون الخلاف معه لفظية، هذا غير صحيح. والدليل على أن هذا الخلاف غير لفظي أن معظم المنتسبين لمذهب أبي حنيفة عندهم بدع مغلظة، لأن هذا التعريف أدى بهم إلى الانحراف، وأكثر ما يقع الشرك في هؤلاء المرجعة، لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. وقد تغلظت بدع المتأخرين منهم عن بدع المتقدمين، فطائفة منهم يقولون بأن نواقض الإيمان مربوطة بالاعتقاد والجحود، وهذا يقول عنه ابن تيمية رحمه في الصارم: هذا قول الجهمية الإناث. وهذا يقول بطوائف من يسمون مرجئة الفقهاء. وإن كنت شاهد قبل ذلك قلت إن الأواخر غلوا أكثر من غلو الأوائل، لكن لو نظرت كلام السلف على مرجئة الأوائل كانوا يبدعونهم ويضللونهم. وانظر جميع كتب السنة كانوا يضللونهم ويحذرون منهم ويسمونهم مبتدعة، وما كان يقولن الخلاف لفظي. فلو كان الخلاف لفظيا ما بدعهم أئمة السلف ولا ضللوهم. ثم أيضا لماذا يرفضون إدخال الأعمال في مسمى الإيمان؟ أرأيتم لو أن الرجل الآن قال: الإيمان قول وعمل، قال: الاعتقاد يدخل في العمل، ورفض، خلاك لقلنا أنه مبتدع. وآخر يقول: الإيمان اعتقاد وعمل، والقول يدخل في العمل، وهكذا، فيختلط التوازن في مسألة الإيمان. والذين يعرفون الإيمان قول واعتقاد ولا يذكرون الأعمال في مسمى الإيمان هم أكثر الناس تخليطا في أسماء الإيمان والأحكام. وكون طائفة منهم يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان كناحية عملية، هذا لا يعني أن الخلاف لفظي، لأن من امتنع أن ينطق بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع أن يدخل في مسمى الأعمال ما ذكره الله جل وعلا في كتابه لا يكون الخلاف معه لفظيا، ولو كان الخلاف مجرد لفظي لماذا يمتنع أن يقرر ما ذكره الله ويقرر ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا أن معظم البدع الخفيفة والمغلظة موجودة في أصحاب هذا القول أكثر من وجودها في من يقول عن الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد. السر في هذا أنه أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، وذلك لا ينفع الرجل أن يقول عن الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد ثم يقيد نواقض الإسلام بالجحود والاعتقاد، لأن لا معنى لهذا التعريف إذن. فكيف تقول أن الإيمان قول وعمل ثم إذا جاء عمل يناقض أصل الإيمان قلت قيد بالاعتقاد، إذا ما الفائدة من عمل؟ إذا انتفى العمل انتفى الإيمان، كما أنه إذا انتفى الاعتقاد انتفى الإيمان، كما أنه إذا انتفى القول انتفى الإيمان. ومن ثم يقول ابن تيمية عن هؤلاء بأنهم على عقيدة الجهمية الإناث، وإنما يقال عن هذا الخلاف لفظي لو أن رجلا قال بأن الإيمان قول واعتقاد ثم لا يعلم عنه اضطراد وموافقة لأهل السنة والجماعة في أصولهم وأقوالهم وأفعالهم ولا يختلف معهم، قد يقال بأن الخلاف هنا لفظي. ومع ذلك قلنا أن النكولة عن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان في شبهة، في شبهة، لماذا ينكل عن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان؟ وفي أكثر من 1000 دليل في هذه المسألة. أما مسألة الأخرى متعلقة بمسألة تقليد التلميذ لشيخه، فالمفروض التلميذ ما يقلد شيخه إلا بما دل عليه الدليل، فإذا أورد دليلا فإنه يقلد بناء على أنه قال بالدليل لا على شخصه بأنه فلان ابن فلان أو بأنه العالم فلان. وإذا لم يقتنع الطالب بدليل شيخه فلا يقلده، ولا غضاضة في ذلك لا على التلميذ ولا على الشيخ، لأن دين الإسلام مبني على أصلين، على كتاب وعلى سنة، والله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولأن ربط أحكام الإسلام بالعلماء والمشايخ له أثار سلبية كبيرة، فهذا يأخذ التهوين من تعظيم الكتاب والسنة. فمن تعظيم الكتاب والسنة أن تتبع الكتاب والسنة، فإذا قال شيخك بالكتاب والسنة اتبعته، وإذا خالف ذلك عن تأويل وعن اجتهاد تركت قولي لقول من اتبع الكتاب والسنة. وكل الطالب يحاور شيخه ويناقشه هذا لا بأس به، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستفهمون منه، وكان التابعون يستفهمون الصحابة، ولكن بحدود الأدب، ويتحرى أيضا الوقت المناسب، لأن أحيانا يكون الوقت مناسبا ثم لا يستوفي المعلم الأدلة في إزالة الشبهة أو في الحوار، لأن الوقت لا يكون مناسبا. نعم. وصحة حديث اللهم أعطني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. نعم، الأخ يسأل الحديث اللهم أعطني، ويقرأ إذا وقفت إيتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وهذا خبر بهذا اللفظ لا يصح، وجاء بلفظ آخر وأسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وهذا من دعاء المؤمنين في القنوت. نعم. أحسن الله إليك، إنزال شيخ بعض الأحداث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، أخبر بها النبي أنها تكون في المستقبل، إنزال بعض من ينتسب للعلم على وقائع معينة تحدث في هذا الزمن، مش الضابط لأنه الأخ يسأل على الأحاديث الواردة في الغيبيات وفي حوادث الزمان، هل تنزل على الواقع؟ هذه الأحاديث على قسمين، قسم دل الخبر على المخبر كما لو نزل عيسى ابن مريم، هذا لا إشكال فيه، تنزل الأحاديث على شخص وهذا لا نزاع فيه وهذا من المتفق عليه. المهم في هذا هو التحقق أنه عيسى ابن مريم وله علامات يعرف بها لا يلتمس بها أمره على أحد، ومن ذلك خروج المهدي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي، روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وجماعة من طرق عن عاصم ابن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح. فإذا ثبتت صفاته وكانت الشروط المعروفة عنه هي موجودة في هذا الرجل فإنها تنزل اللفظ على الشخص ويزول الإشكال، لكن أحيانا يخطر الشخص ينزل على ما ليس هو فيقع الخلط والخبط، كما لو ادعى رجل أنه المهدي وليس من قريش فهذا دليل على كذبه وأنا لا أصل له في ذلك، أو ادعى الرجل أنه المهدي ولم يكن من أهل العلم ولا من أهل الدين فهذا دليل على فجوره وخبثه وأنه يريد إفساد دين المسلمين، وكما لو ادعى أنه المهدي ولم يكن مهديا إنما كان غاويا ضالا فهذا دليل على كذبه. ثم ننبه على مسألة المهدي، أن بعض الناس يعتقد أن المهدي مشرع، هكذا تصور كثير من الناس والناس يسألون عن هذا، هذا غلط. المهدي من العلماء فقط، يعني يصيب ويخطي ممكن يرد عليه، ليس معصوما. لبعض الصور المهدي معصوم، إذا خرج المهدي خلاص صار معصوما، وهذا غلط كأحد العلماء، يكون كلمة محمد كابن تيمية كابن القيم كمثل هؤلاء العلماء والمجددين والمصي، يخطي ويصيب يعلم ويجهل، ولكنه يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد ومرتبة الإمامة ومرتبة العلم ونحو ذلك، لكنه ليس بمشرع ولا هو يأتي بجديد، إنما يبلغ دين الله ويبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بما أمره الله به ويفعل كما صنع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. النوع الثاني من الأحداث أن تكون دلت على الحدث من وجه ولا يلزم من كل وجه، كالحديث الذي ورد في صحيح مسلم في حصار العراق، هذا قد يكون ما مضى وقد يكون أيضا في أمر آخر يستقبل، فهذا نقول الحديث يوافق الواقع المعاصر ولا نقطع بأنه هو هو، فقد يأتي عصر آخر يوافق أكثر من الموافقة العصرية، فبالتالي في مثل هذه الصور لا نقطع ولا نجزم، فنقول لعل الحديث يدل على ما دل عليه العصر، يعني مجرد ظن لا قطع، وكالفتنة لتدخل كل بيت تتدع بيتا لدخلته. من العلم يقول هذه هي الجرائد، من العلم يقول هذا هو التلفاز، وهذا قد يكون، وقد تأتي فتنة أخرى أرصق وأشد، فبالتالي لا نقطع بأن هذا هو المقصود وهذا هو المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع من الاجتهاد بدون قطع، والدليل على أنه لا مانع من الاجتهاد أن الأوائل كانوا يجتهدون في الدخان، اجتهد في ذلك الصحابة والتابعون والأئمة هل وقع وما وقع، وخلاف بينهم مشهور، إذا اجتهدوا في تنزيل الأدلة على واقعهم. كذلك لما خرج عمر عبد العزيز كان الطائف يقول هو المهدي، يقولون هو المهدي، هذا دليل على أنهم كانوا يجتهدون في بعض المسائل، قد يصيب الواحد منهم ويخطي. والدليل على جواز الاجتهاد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر 70,000 هل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب خاض فيهم الصحابة، فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا على الإسلام، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لماذا تأخذون ما ليس لكم بعلم، لأن هذا كان مجرد مدارسة ومجرد مذاكرة ولم يكن مجرد قطع، وليس بمنزلة الفتوى التي لا بد أن تصدر عن دليل وعن وضوح ورؤية. فمن ثم الإنسان لا يجزم، يقول هذا الحديث يراد به كذا وكذا، يقول لعله هو كذا وكذا، ولو أشار إشارة أخرى أو لفت لفتة أخرى، فإنه قد يأتي زمان ألصق بالحديث من هذا الزمان فيشمله. شيخ، قول المبتلى طال عليه البلاء أو متى الفرج، هذه العبارة هل يمام الصبر هذا؟ هذا يفصل فيها الأخ، يقول قول المبتلى طال الابتلاء أو طال زمن الفرج هل ينافي الصبر؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يقول هذا على وجه التسخط والاعتراض أو على وجه أنه لماذا يطول بلاء دون الناس، فهذا لا يصدر إلا عن ضعيف الإيمان، هذا لا يصدر إلا عن ضعيف الإيمان، ضعيف المعرفة بحكمة الله وقضائه وقدره. والإنسان إذا لم يتدارك نفسه من هذا قد يجر إلى ما هو أعظم كالاعتراض على حكمة الله، كما صنع ذلك طوائف حين ابتلاهم الله بالفقر شرعوا في الاعتراض على أقدار الله، في لماذا نحن فقراء وغيرنا أغنياء، حتى جر ذلك طائفة يقولون نحن عندنا من العقل ومن الرزانة ونحن فقراء، وعند الآخرين من الجهل والحمق وعندهم من الغنى، فشرع في الاعتراض على حكمة الله جل وعلا، كأنهم يقولون الله لا يرزق إلا العالم الحكيم ولا يرزق الأبله الأحمق، فشرع في الاعتراض على حكمة الله كما يصنع ذلك أبو العلا المعري، ومن أشد الناس اعتراضا على حكمة الله، وكان يقول إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندق، وكان يمر بالناس الطرقات ويرى الأبله غنيا فيقول هذا غني ويشير لنفسه وهذا فقير، كان يعترض، يعني ما يليق بحكمة الله أن يكون هذا غنيا وأنا فقير، فهذا لا يعرف حكمة الله، وهذا كان معترضا على قضاء الله وقدره، وهذا نتيجة الجهل بأسماء الله وصفاته. أما إذا يقول كان يقول طال البلاء على وجه الإخبار، فإن الله ذكر عن الأنبياء والمرسلين والمؤمنين قال متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، شرط يكون على وجه الإخبار كي يخبر، يقول طال زمان الابتلاء يعني على وجه الحمد والشكر وعلى وجه الإخبار لا على وجه الجزع، ولكن هذه المقولة إنسان يتحاجى ذكرها عند العلماء يفهم، إحسان يقولها عند الطائف ما يفهمون المقصود فيصيبهم بإحباط أو يجرهم إلى الجزع والإحباط، فالإنسان يحاول على قدر الطاقة يقوي عزائم الآخرين ويرفع من هممهم ويبشرهم بما وعد الله جل وعلا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم في وقت محنة الصحابة، في وقت الضيم على الصحابة، في وقت اختفاء الصحابة، في وقت أن الإنسان ما يستطيع ربما يخرج، ومع ذلك يبشرهم بفتح فارس والروم وكذا وكذا، وذلك كلام مش يستهزئون به، قال الرجل منهم ما يستطيع يبول عند رجليه ويسيفتحوا فارس وعروم، ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من يعلمون، فلذلك النبي كان يبشرهم بهذه القضايا ووجدت هذه القضايا وجدت، فلذلك كان النبي يبشرهم ليرفع من هممهم حتى لا يصابوا بإحباط، فلذلك تذكير الناس بالبشائر وارتباط حاضر الهمم بمستقبلها يرفع الهمم، الناس حين يرون الضيم يرون الظلم يرون الكبت يرون كثرة الاعتقالات كثرة السجون تسلط الأشرار على الخيار يظن خلاص لن تقول الإسلام قائمة، وحين يعلمون ما جاء من البشائر وأن حاضر سيرتبط بماضيها وأن الخلافة الراشدة ستعود وأن المستقبل للإسلام وأن الله سيدخل على الإسلام فلا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر، حين يعلمون المهدي سيخرج وأنه يملأ القسط وعدلا بعد ما ملأ ظلما وجورا وأنه يخرج من عند الأبيض 12 ألفا ينصرون الله ورسولهم خير من بيني وبينه، ويسمع هذا الحديث الصحاح ترتفع همته بخلاف ما لو يسمع أن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا، هو في وقت محنة ما يناسب تذكر هذا الحديث، وهذا الرجل الآن يتجرع الضيم، كانك تقول يعني استسلم لواقعك، والاستسلام يجر إلى الإهزامية، وإذا انهزم الإنسان سقطت قواه، سقطت مبادئه، سقطت عقائده. أكثر الذين ينهزمون الآن ويستسلمون للواقع المر وينحرفون أنهم يستعجلون النتائج. يقول الإنسان بأمر أمره الله جل وعلا به، فهو يريد إذا قام بالأمر أن يحصد النتائج ما بين عشية وضحاها، وإن الناس يلتفون حوله وأن الحق ينتصرنا والوالا. إذا أصاب ابتلاء وتمحيص، مرة سنة ما حصل له يريد، مرة سنتان ما حصل له يريد، استسلم وخضع وقرر تائب. أستغفر الله وأتوب إليه، كنت أظن أن على حق. نعم كنت على حق، والآن أنت على ضلال. وأنت على حق والآن على ضلال. لماذا؟ لأنك ما تعرف السنن الكونية. النبي كان يبشر الصحابة بالنصر والفتوحات، بعضهم ما حصلت ولا في وقته. يعني النبي جلس يدعو 25 عاما ما حصل شيء في وقته، حصلت فيما بعد، وبعضه ما حصل ولا في عصر بكر، بعضه حصل في عصر عمر، وبعضه ما حصل في عصر عمر، حصل في عصر عثمان، وبعضه ما حصل في عصر، حصل في عصر معاوية، وبعضه إلى الآن ما حصل، سيحصل. الإنسان يستعجل النتائج ينحرف. إذا كنت ستقوم وتحصل نتائج من أول وهلة، الله قال عن الرسل ما على الرسل إلا البلاغ، فأنت لا تستعجل النتائج، أنت على الحق ولكن اثبت كما قال أبو الدرداء: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. وأما الذي يريد أن يقوم لله، يريد أن يتكلم اليوم وغدا يحصل، فهذا في الحقيقة أنه غالبا ما ينتكس وينحرف، وغالبا ينتكسوا من هذا الباب، يقدمون على أمر يظنون خلاص الأمر سيكون لهم. إذا ما كان الأمر لهم في السنة الأولى وفي الشهر أول والشهر الثاني أصيبوا بإحباط، ثم سقطت قواهم، ثم انهزموا. الرجل لما جاء لابن أحمد يريد يوهم بهذا الأمر، لما تسلط الأشرار على الأخيار في عصر ابن أحمد والناس بدأوا يختفون وخافوا، وصار يخطب بالبدع على المنابر، جاء رجل الإمام أحمد قال: يا عبد الله، ألم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ انهزم هذا، منهزم هذا. قال يا أحمد: كلا كلا، ما انتصر الباطل على الحق ما دامت القلوب ثابتة. نعم، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. وأما إذا سقط القلوب، انهزمت القلوب، فإن العساكر لا يمكن تنتصر أبدا. إذا انتصرت المبادئ انتصرت العساكر، وإذا ما انتصرت المبادئ لا يمكن بحال من الأحوال أن تنتصر العساكر. ما عنده مبدأ، المبدأ قد يوجد عند الكافر، ليس بالضرورة لا يكون إلا عند المسلم، المبدأ قد يوجد عندك، ولذلك يقاتل على هذا المبدأ. وقد القومي والبعثي والنصيري والمجرم والطاغوت يقاتل على مبدأ، عنده هذا المبدأ. والمعول على هذا في هذا على الصبر. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومعطي احد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر. والصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء يضيء لك الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الفرج مع النصر، وان مع العسر يسرى، فالفرج ياتي مع النصر، والنصر ياتي مع الصبر. اذا وجد الصبر جاء الفرج وجاء النصر، وبدون صبر لا يتأتى النصر. ولكن الذي يريد يعمل عملا ويريد يحصل نتائج من أول وهلة، بمعنى يريد يقوم لله بأمر، ولا في طريق ابتلاء ولا في طريق محفوف بالشوك ومخضب قد بالدماء، فما يمكن يصل الحقيقة إلى نتيجة. ومن الأول وهلة من الأصل الإنسان يعرف قدره ولا يقدم ما إلى شيء ما لا يطيقه، لأن إذا أقدم على شيء لا يطيقه يؤدي به إلى الانتكاس، فإنسان لا يعرض نفسه للبلاء لما لا يطيق، لأن في النتيجة في النهاية سيذل نفسه ويخزي قومه. قف دون رأيك في الحياة مجادل، إن الحياة عقيدة وجهاد، من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وثلمن حدي بالخطوب الطوارقي، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي.